تحلل أصغر وتحلل أكبر. وأسباب التحلل ثلاثة: الطواف، السعي، الحلق. الطواف، السعي، الحلق أو التقصير أو جمرة، رمي جمرة العقبة. السعي ليس من الإيه، لأن السعي تابع للطواف، لكن رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الإفاضة النزل يعني إلى مكة والحلق. فإذا وجد شيئان من هذه الأشياء حصل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، يعني اثنين من ثلاثة، يعني رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل التحلل الأول، يلبس الثياب ويحل له كل شيء إلا النساء والصيد، النساء والصيد. أو رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة، يعني يبقى اثنين من الثلاثة دول. فإذا وجد شيئان من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل الأول ويقال له الأصغر. وإذا فعل الثلاثة، يعني رمى جمرة العقبة وحلق وطاف طواف الإفاضة، يبقى حل له كل شيء، اسم التحلل الأكبر أو التحلل الثاني. وبعد التحلل الأول يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساء والصيد، هو مش ذاكر الصيد لكن هو من ضمن الأشياء التي لا تحل إلا بعد التحلل الثاني. وبعد الثاني يستبيح كل شيء، يحل له كل شيء، لبس المخيط والمحيط وكل محظورات الإحرام انتهت خلاص، يفعل كل شيء. وأركان العمرة أربعة: الإحرام، الطواف، السعي، برضو الحلق أو التقصير ركن عند الإمام الشافعي وسنة وواجب عند الأئمة الثلاثة. وقال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة أهلك. يعني التمام أن تحرم، معنى كلمة من دويرة أهلك أي من بلدك أو ميقات بلدك، هذا معنى من دويرة أهلك. وسئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قوله وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ومثله عن ابن مسعود. وقال قتادة: تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج. قتادة، سيدنا قتادة ده من التابعين، قال تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، يعني غير شوال وذي القعدة وذي الحج. فإن كانت في أشهر الحج ثم أقام حتى حج فهي متعة وعليه هدي، وعليه الهدي إن وجده، أو الصيام إن لم يجد الهدي. يعني هو بيقول إن العمرة التامة تكون في غير أشهر الحج، دي اسمها عمرة مستقلة تامة. أما العمرة التي في أشهر الحج فكأنها تابعة ليه؟ للحج. يعني العمرة من أول شوال، من أول يوم في شوال لغاية يوم تسعة، لغاية يوم تمانية يعني اللي هو قبل العرفة بيوم، كل ده يعتبر عمرة تمتع، كما قال القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. لكن هو اشترط في المتمتع أن يبقى في مكة حتى يحج، أما إذا خرج خارج المواقيت يعني رجع إلى مصر، رجع إلى المدينة، رجع إلى الرياض، رجع إلى الطائف، مدام خرج من الميقات ورجع لا يكون متمتعا، وإنما يحرم بالحج مفردا يمتمن. يعني شرط التمتع أن يبقى في مكة إلى الحج بنص القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا هو المتمتع. أما الذي يرجع إلى أهله، يعني في ناس الآن هترجع من العمرة إلى مصر، لو رجع إلى الحج يكون مفردا ما لم يعمل عمرة أخرى قبل الحج يكون متمتعا، لكن لو دخل بالحج مفردا لا، يبقى إذن لا دم عليه لأنه مفرد بالحج. وتمام الحج قال: أن يؤتي بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة، اللي هو يأتي به مفردا ويتمه مفردا، لكن إذا قرن بينه وبين الحج، قرن بينه وبين العمرة أو تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه دم. وقال الضحاك: إتمامها، إتمام العمرة يعني أن تكون النفقة حلالا، لأن النفقة لو كانت حراما يبقى لم تتم العمرة بالقبول لأنها مردودة. إتمامها أن تكون النفقة حلالا وينتهي عما نهى الله تعالى عنه. وقال سفيان الثوري: إتمامها أي العمرة أن تخرج من أهلك لهما، ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة. ده عد في فقه النيات، في فقه النيات تمام العمرة وتمام الحج أن يخرج إلى الحج خالصا، مع أنه طبعا يعني التجارة في موسم الحج لا شيء فيها، لأن الصحابة تأثموا من التجارة في الحج، يعني رأوا أنها أن فيها إثما لأنها من الدنيا، فالقرآن طمأنهم وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى كده رفع الإثم الذي ظنه الصحابة أن التجارة في موسم الحج ممنوعة، إنما الممنوع الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا هو الممنوع. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بعدين قال لهم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس عليكم جناح أن تتاجروا في موسم الحج، لا شيء في هذا. فهنا قال بس الحج التمام أو العمرة التمام أن يخرج من دويرة أهله لعمل الحج والعمرة والرجوع من غير نية التجارة، بمعنى أن الحج والعمرة صحيحان ولا شيء عليه إن تاجر، لكن لو لم يتاجر لكان أحسن. قال هذا من التمام، ده سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: الوفد كثير والحاج قليل. وفي لفظ ثاني: المسافر كثير والحاج قليل. كما قال المصلي كثير والمقيم لها قليل، نفس المعنى. فبيقول الوفد كثير، يعني الوافد إلى البيت كثير جدا، لكن لو فتشت فيهم تجد أن الحاج الذي يطلق عليه الحاج والمعتمر بالأركان والسنن والواجبات والفضائل قليل جدا. ليه؟ لأن أكثر الناس لا يهتمون بفقه الحج قبل المشي من بلادهم، فيخطئون كثيرا، ثم بعد ذلك يسألون بعد ما يقع في الخطأ، يقول إيه أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فتراه إيه خطأ. لا، فهو يجب عليه أن يتعلم قبل إيه أن يعمل، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الذي لا علم عنده لم يسأل، الجاهل ذهب إلى الحج والعمرة ولم يتعلم، لا شك أنه سيخطئ لا محالة، لأنه لا يعرف شيئا، وكأنه ذاهب إلى إيه يعني رحلة نزاهة وسياحة. واتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يوجب الحج، قال الزاد والراحلة، يعني زاد يملك زادا يبلغه إلى البيت الحرام، وزادا يتركه لأهله ينفقون منه حتى يرجع، لأنه كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول. يعني الزاد ده يشمل أمرين، يشمل ترك الزاد لأهله حتى لا يتسولوا ويسألوا الناس، والزاد الذي يبلغه إلى البيت الحرام، والراحلة التي توصله، يعني يملك أجرة الطيارة أو السيارة أو الباخرة. الآن هذه هي الراحلة اللي هيركبها. أما من لم يملك شيئا من هذا، أو يملك الربع أو يملك النصف، يبقى لا يجب عليه الحج. لكن أحيانا يملك الإنسان أملاكا كثيرة ولكن ليس معه سيولة، بعدين يتأثم ويرى أنه إثم إذا استقرض، حرام القرض للحج، حرام، وانت عندك ما يسدد 20 قرض، يقول لك حرام القرض. لا، حرام القرض على مين؟ على الذي لا يملك سدادا، يعرض مال الناس إلى الضياع لأنه يتسلف ولا يسدد. لكن انت ما شاء الله، يعني لو بعنا الأملاك اللي عندك تحجج 20 واحد زيك، وفي الآخر تقول حرام القرض للحج، حرام ايه؟ حرام عليك انت يا راجل، اللي مش هين عليك تبيح حاجة أصلا وتقولها نستلف، يعني معهوش سيولة، أما أنت عندك أملاك ما شاء الله. لا، اللي عنده أملاك يتسلف وجوبا وهو مستطيع، يعني ليس ممن إيه يسقط عنه الحج لأنه ليس معه سيولة يدفع بها إيه التذكرة وما يوصله إلى الحج. لا، يتسلف وجوبا، وإذا مات خلاص نقول مات وترك وعليه دين الحج، البيت ده يسدد 10 ديون الحج، يبقى كده إيه لم يعرض أموال الناس للضياع لأنه ترك وفاء للدين، ترك وفاء للدين. ولذلك سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه لما كانت الناس يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله يقف على مشارف المدينة ويقول من كان عليه دين لم يترك له وفاء فليرجع. يرجع من الجهاد مش من الحج، يرجع من الجهاد اللي هو فرض كفاية. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فكذلك الحج، لأن الحج من ضمن في سبيل الله، الحج يعتبر في سبيل الله، فإذا خرج وترك وفاء للدين لا شيء عليه، حتى لو مات يبقى يباع ما يملك ويسدد الدين ولا اسم عليه. واختلفوا في وجوب العمرة. الحج طبعا متفق عليه أنه من أركان الإسلام، لكن هل العمرة واجبة كالحج أو سنة مؤكدة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها وهو الراجح، وهو قول سيدنا عمر وعلي وابن عمر، وروي عن عكرمة عن ابن عباس كذلك أنه قال سيدنا عمر هذا في البخاري، قال والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. سيدنا عبد الله بن عباس قال يعني كيف نفرق بين قرينين؟ الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا يصح أن نقول كما يقول ابن عباس أن نقول في القرينين هذا واجب وهذا سنة. كيف؟ قال إنها لقرينتها في كتاب الله، في نص البخاري كده، وهو بيحلفه والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله، والقرين يأخذ حكم قرينه في الوجوب. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وبهذا الرأي الوجوب يعني، قال عطاء، كلهم تلاميذ ابن عباس دول، عطاء ومجاهد وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير، الخمسة دول تلاميذ سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، مع سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن عمر، كل هؤلاء كانوا يرون أن العمرة واجبة كالحج سواء بسواء. وإلى هذا المذهب من التابع التابعين ذهب الثوري سيدنا سفيان والإمام الشافعي في أصح قوليه، ومعهم برضو الإمام أحمد رضي الله عنه، وذهب قوم إلى أنها سنة أي العمرة، وهذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الشافعي لكنها مرجوحة، وأهل العراق يعني الإمام أبا حنيفة وصاحبيه، وتأولوا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على معنى أتموهما إذا دخلتم فيهما، يعني إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أو أحرم بهما يجب الإتمام إلى آخرهما ولو فسدتا، يعني الفريضتين، يعني الحج الفاسد يجب إتمامه، العمرة الفاسدة يجب إتمامها، ويعاد الحج وتعاد العمرة، والحج طبعا عليه بدنة في الفساد، يعني جمل أو إيه أو بقرة، والعمرة فيها شاه في الفساد، لكن مع وجوب الإتمام، لأن الإحرام لا يرتفض ولا يردف إحرام صحيح على إحرام بطل، ما ينفعش. يعني الإحرام الثاني لغو مهما تقول لبيك اللهم بعمرة على العمرة الفاسدة، ما ينفعش، لا ينعقد. يبقى لابد أن تتمها، تتمهما، ثم تنشئ إحراما جديدا لعمرة صحيحة وحج صحيح. دي من خصائص الحج والعمرة. يعني عندك الصلاة لو فسدت تقطعها خلاص، مفيش حاجة اسمها. يعني لو انتقد وضوءك وانت بتصلي تمشي على طول وجوبا، ما تكملش من غير طهارة. والصيام مثلا لو انت افطرت مثلا ولو عمدا لا يجب عليك اتمام الصوم خلاص، زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس اكل من اوله فليأكل من اخره، خلاص لا فائدة في الاتمام فاسدا. لكن الحج والعمرة بالذات من فقههما وجوب إتمامهما ولو فسد، لأنه كثير طبعا الناس اللي بيفتوا في الحج والعياذ بالله تعالى، عم يفتوا فتاوى يذهبون بها إلى النار سريعا. يعني واحد مثلا فسد حج ولا فسد، يقولوا ما مش مشكلة خلاص، روح التنعيم واحرم وتعالى كمل. كلام طبعا لم يقل به أحد من أهل العلم خالص. ده يعني فتاوى بالفكاكة كده، يعني يطلع من جيبه ويقول، لو قلت له طب هات الكتاب اللي قال كده ورينا، طب مين العالم اللي قال كده؟ وهي كده يا أخي، هو أي حاجة تفسد نعيدها تاني بالعقل كده، ها؟ بزكاوة العقل، بالذكاء، ده غباء، اسمها زكاوة الإيه؟ زكاوة العقل، لأنه بيفتي في دين الله، ها؟ ويوقع عن الله بالباطل، ما هو المفتي ده موقع عن الله، ولا معاه دليل، ولا معاه كلام من العلماء، لا من الصحابة ولا التابعين ولا حاجة بك. هو ده بيطلع من جيبه ويقول بس، مش أكثر من كده. لو قلت له هات الكتاب اللي قال، ما يعرفش طبعا. وكل الكلام ده رأيناه بعيننا في الحج. فالذين قالوا بسنية العمرة تأولوا وأتموا الحج والعمرة لله على معنى أتموهما إذا دخلتم فيهما، وده بإجماع العلماء أمرا ما فيش كلام. يعني أما ابتداء الشروع فيهما يعني قبل الابتداء فتطوع بالنسبة للعمرة، يعني واحتج أيضا من لم يوجبهما، برضو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، بما روي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر وأن تعتمروا خير لكم. وهذا الحديث رواه الترمذي في باب ما جاء في أن العمرة واجبة هي أم لا، وقال هذا حديث حسن صحيح، لكن في تصحيحه له نظر، تصحيح الترمذي يعني، فإن في سنده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال ولعل تصحيح الترمذي لهذه الرواية لمجيئها من طرق أخرى عند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله، وكذلك رواه البيهقي في السنن وقال المحفوظ عن جابر موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعا في حديث ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف. الحديث الذي احتج به من قال بسنية العمرة ضعيف، ولذلك الشيخ البغوي رحمه الله بيقول والقول الأول أصح، هو الذي تشهد له الأدلة، لأن حتى الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النيابة في الحج عن أبيه قال له حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، هذا هو الحديث الصحيح. يبقى أمره كما يحج عنه نيابة يعتمر عنه نيابة، حج عن أبيك واعتمر. ومعنى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أي ابتداؤهما، فإذا دخلتم فيهما فأتموهما، فهو أمر بالابتداء والإتمام، يعني واجب قبل البدء وبعد البدء، ما فيش فرق. أمر بالابتداء والإتمام أي أقيموهما كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي ابتدئوه من طلوع الفجر يعني وأتموه إلى الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني بدءا وإتماما واجبا. ثم ساق هذا الحديث والذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والإمام أحمد والإمام البغوي أيضا في شرح السنة، قال بسنده أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد ابن زنجويه أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وقال ابن عمر ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيل، كما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع. ده كلام سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني أول مرة والثاني أول مرة في الحج والعمرة واجبان، ثم بعد ذلك تطوع، التكرار تكرار، كما في الحديث طبعا اللي رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني المفروض ما دام صحح الله له جسمه ووسع عليه في المعيشة يبقى على الأقل في التكرار المستحب التكرار ده مستحب، يكرر كل خمسة أعوام حتى لا يحرم نفسه طبعا من إيه؟ من الخيرات، خيرات ورحمات كثيرة، لأن اليوم الواحد في مكة صلاة اليوم الواحد بمتين 77 سنة ونص، وصلاة الفريضة الواحدة ب55 سنة ونص، يبقى الخمسة أوقات بكام؟ 277 سنة ونص. ده كل يوم يمر عليك، وكل يوم ينزل على البيت 120 رحمة. ها، 120 رحمة تنزل ايه؟ على البيت الحرام، على الكعبة. ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. فالذي يطوف بيصلي طبعا ركعتين وينظر إلى الكعبة، يبقى ينال كل يوم 120 رحمة. ينزل الله عز وجل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة. يبقى إذن الذي لا يفد كل خمسة أعوام محروم. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله: هو الإمام البغوي أساق الحديث تابعه ده لبيان فضل الحج وتكرار الحج والعمرة، عشان يرد على هؤلاء القوم الآن الذين يتحدثون عن تكرار الحج والعمرة، والعجيب أنهم يسمونه التدين الفاسد. شوف بالله عليك، يعني يصفون عبادة الله بالتدين الفاسد. يقول هناك الفقراء والمساكين ومش عارف بناء المساجد وبناء والمستشفيات وعلاج المرضى. يعني أنت أفقه من السلف مثلا، أو أفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب لماذا لا تتحدث عن الشواطئ اللي كلها لحم عريان وبينفق فيها أموال كد الحج والعمرة آلاف المرات؟ شاطئ إسكندرية وغيرها طبعا 33 كيلو كل عريان على البحر، ده غير عاد الأماكن الأخرى. من أول ما تنتهي الامتحانات إلى أن يدخل البرد الشديد حتى ينتهي عن المصيف، لماذا لا يتحدث أحد عن المصيف وعن الرحلات الترفيهية التي تخرج إلى أوروبا وغيرها؟ لا أحد يتكلم. لماذا لا يتكلمون عن صلاة القمار والميسر والخمور والشفق الحمراء؟ لماذا لا يكتبون عن هذا؟ انحدار والعياذ بالله وسقوط من عين الله، أنه يحارب المتدينين الذين يعني يتاجرون تجارة لن تبور، بل يصفون هذا بالتدين الفاسد. كلام يعني لو حطناه في ميزان العقيدة يخرج عن دين الله قولا واحدا. سبحان الله، القرآن بيقول كده: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون إيه؟ تجارة لن تبور. شوف ده بيقول إيه؟ ما دون ينفقون أموالهم سرا وعلانية، بيتصدقوا في السر، وأكثر ناس تتصدق هم الحجاج والمعتمرون المكررون. يعني هو ينفق في العمرة ما ينفق، والحج ما ينفق، وبينفق في بناء المستشفيات والمعاهد والمدارس وعلاج المرضى والأيتام والكفالات أضعاف ما ينفق في الحج، لكن هو محاربة للدين، محاربة لدين الله، وده قابض مأجور لازم يقول كده. شوف القرآن بيقول ايه، او النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. أسوأ حاجتين الإنسان يكرههم الفقر والذنوب. فبسبب الحج والعمرة والمتابعة بينهما ينفي الله عنك الفقر وينفي عنك الايه الذنوب، لأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب في أحلى من كده تاني؟ بمعنى أنه لو رجع من الحج ومات يبقى كيوم ولدته طفل، كأنه طفل مات كيوم ولدته أمه. واتفقت الأمة على أنهم يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه يعني ثلاث نيات، ونيات وأعمال، يعني كل عمل له نية وله ترتيب في الفرائض والسنن، كل نوع من أنواع الحج. الإفراد والتمتع والقران. فصورة الإفراد أن يفرد الحج، بمعنى أنه لا يعتمر في أشهر الحج، يذهب من هنا بالحج، نية الحج، بعد ما يغتسل ويصلي الركعتين اللهم إني نويت الإحرام بالحج فيسره لي وتقبله مني بس، ويفضل هكذا بإحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يطوف، بعد كده يخلع الملابس التحلل الأول. ده الإفراد. ثم بعد مضي ثلاثة أيام التشريق بعد العيد يذهب إلى التنعيم ويحرم به بالعمرة، يبقى عمل الحج وحده في أشهر الحج، ثم بعد العيد يعمل العمرة، يبقى ده لا دم عليه. ده النوع الوحيد من أنواع الحج لا دم عليه. طيب وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، يعني يقول نويت الحج والعمرة اللهم يسرهما لي وتقبلهما مني، ثم أو يحرم بالعمرة، يعني يقول نويت العمرة وأحرمت بها الله تعالى، ثم يقول لبيك اللهم بحج، يردف الحج على العمرة قبل، كل ده قبل الطواف، قبل ايه ان يطوف، فيصير قارنا، فيصير قارنا. والتمتع معروف كما شرحنا، اللي هو يعمل عمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ويلبس ثيابا ويبقى هكذا إلى يوم 8، يحرم بالحج من مكة اللهم إني نويت الحج وأحرمت به الله تعالى، ويذهب إلى التروية في منى يصلي 5 أوقات: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ثم يذهب إلى عرفة. ده إيه؟ التمتع. وينتهي الحج على هكذا، يبقى عمل العمرة وحدها والحج إيه؟ فالقران عليه إيه؟ دم، لأنه أدخل نسكا في نسك، يعني عمل واحد لنسكين، حج وعمر. عشان كده ولذلك يقال له تمتع، القران يقال له تمتع. تمتع ليه؟ لأنه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمر. هو هيطوف طواف القدوم لما يكون جاي من ايه؟ من بلده، يطوف طواف القدوم، وان شاء قدم السعي سعي الحج، وان شاء اخره بعد طواف الافاضه. فالقران عليه دم، والتمتع عليه دم، الافراد لا دم عليه. دي اسمها ايه؟ الانساك الثلاثه. واختلفوا أي العلماء والفقهاء في الأفضل من هذه الوجوه، اختلفوا. فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل، وهم المالكية فقط، ثم التمتع، ثم القران، الترتيب عندنا احنا، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال ليه الدليل على هذا؟ قال لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، 130,000 حاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. يبقى الصحابة اتوزعوا على الأنساك الثلاثة رضوان الله عليه، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، بدأ مفردا صلى الله عليه وسلم. بعدين هي كأنها اختصرت الكلام، قالت: فأما من أهل بالعمرة فحل، اللي راح مكة وكان ناوي عمرة ولم يسق الهدي، ده الشرط، يعني كل اللي خرج من مكة وليس معه هدي ووصل إلى مكة طاف وسعى وحلق ولبس ثيابه ولا دم عليه. فأما من أهل بالعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، يعني لغاية يوم العيد صباحا يرمي جمرة العقبة ويحلقوا، أو ينزل مكة يطوفوا ويسعوا ويتحلل يلبس الهدوم. ده القارن والمفرد. فالقارن عليه دم والمفرد لا دم عليه. ثم قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، هو الربيع الجيزي تلميذ الإمام الشافعي، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله طبعا هو راوي الحجة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، هذا في صحيح مسلم وغير. قال سيدنا جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، هو بيخبر عن نفسه وعن جماعة، ولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة. لا نعرف غيره ولا نعرف العمرة. ليه؟ لأن العرب قبل الإسلام كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، معصية شديدة. من أجل هذا نوى صلى الله عليه وسلم الحج، نوى إيه؟ الحج. ثم لما نزل وادي العقيق اللي هو يعتبر اللي فيه ذو الحليفة اللي فيه الميقات، ميقات أهل المدينة، فجاءه سيدنا جبريل وقال له: صل في هذا الوادي فإنه واد مبارك، وقل عمرة في حجة أو حجة في عمرة. فأردف صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج، فصار إيه؟ قارنا. كل ده علشان يرد على العرب في إيه؟ في اعتيادهم أن أداء العمرة في أشهر الحج من أول شوال يعني لغاية آخر ذي الحجة من أفجر الفجور. كانوا يقولوا إيه؟ إذا جاء صفر وحمى الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. ده كلام العرب، إذا جاء صفر يعني كمان لغاية آخر المحرم بيمنعوا إيه؟ العمرة، يعتبرون ذلك. إذا جاء صفر وحمى الدبر يعني ظهور الإبل والخيل طابت من الدبر اللي هو الجروح في الظهر من احتكاك الإيه؟ الرحل. طبعا اللي ماشي 10-15 يوم واللي جاي من أقصى البلاد اللي واخد شهر واللي واخد أكثر، فكثرة احتكاك الرحل بظهور الإبل وظهور البغال والخيل كل اللي جاي بيتجرح إيه؟ ظهر البعير وظهر الحمار والبغل، هذا الدبر يعني حمى الدبر. إلى وقت قريب كانوا هنا في بن عدي يقول لك إيه؟ الحمارة مدبورة، مدبورة يعني ظهرها إيه؟ مجروح ما تتحملش الرحل عليها. فهم طبعا يقعدوا إيه؟ يعني في يقعدوا في الحج لغاية نهاية سفر نهاية المحرم. أول سفر 3 شهور طبعا إيه؟ يكون حمى الدبر يعني الشعر طلع في الجرح، يبقى طاب الجرح، واضح؟ حمى الدبر يعني الجرح بيجي اتكسى إيه؟ اتكسى شعر بيجي سليم خلاص، حلت العمرة المعتمرة. فهنا شوف سيدنا جبريل من أول ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يبدأ يصحح كل ما غيرته أهل الجاهلية من مناسك الحج. إزاي؟ لأن هم غيروا معالم الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى انتظر يعني شوف من سنة 6 فرض الحج لغاية 9 حوالي 3 سنين أو أكثر، حتى حج صلى الله عليه وسلم في السنة 10. ليه؟ علشان الزمان يستدير والأيام يعني تدور حتى تكون على هيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض. لأن النسيء كان يقدم ويأخر، يشيله من الحرم يحطه في الأشهر الحلال، ويشيله من الحلال يحطه في الحرم. يعني يقول لك إيه، إحنا نحرم صفر ونحلل المحرم، نحلل ذو القعدة ونحرم شوال، وهكذا. إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء اللي هو التأخير والتبديل والتغيير في الأشهر الحرم بمزاجهم هم طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى إيه، زي ما قال هو هناك في حجة الوداع في الخطبة: ألا إن الزمان قد استدار. شوف الكلام، يعني لف وجم كان. ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان، 1 فرد، و3 سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه معنى تأخير الحج من سنة 6 لسنة 10، علشان تصحيح الزمان ليدور حتى يكون كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ولذلك يعني القرآن سمى النسيء كفرا. النسيء اللي هو إيه؟ التأخير، يأخر في الأشهر الحرم ويقدم في الأشهر الحلال، يحرم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة محرم. هم مش عايزين يغيروا ال4 شهور، بس إيه؟ يبدلوا ويغيروا على مزاجهم. فهنا عادي سيدنا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر إيه في أشهر الحج، خاصة ذو القعدة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج إيه في ذي القعدة، أواخرها، أواخر ذي القعدة بعد 20. فصار صلى الله عليه وسلم قارنا، كان مفردا وصار قارنا. لكن لما جاء وصل مكة أمر كل الصحابة الذين نووا الحج أن يفسخوه لعمرة، برضو علشان يرد على أهل الشرك في التغيير والتبديل، إن العمرة حلال فين؟ في أشهر الحج. كل من لم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة من الحج. هو يذوب أحرم بس، يبقى هينوي العمرة ويطوف ويسعى ويحلق وخلاص. يبقى أمر بالتمتع صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي. لكن بالنسبة للقارن ده هيقعد، لأنه ناوي الحج والعمرة، خلاص ده ما يفسخش. المتمتع كما هو، لكن المفرد ولم يسق الهدي أمره أن يحوله إلى عمرة ويبقى متمتع. وقال لهم جبرا لخاطرهم: أما إني لو لم أسق الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة صلى الله عليه وسلم. خلاص، لأنه ما دام الإنسان ساق الحد الهدي من بلده، جابه من المدينة صلى الله عليه وسلم، خلاص. القرآن قال إيه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمحل الهدي ده بعد النزول من عرفة إلى منى، يبقى بلغ الهدي محله، يبقى هيرمي جمرة العقبة وينحر الهدي ويحلق راسه ويتحلل التحلل الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معاه 100 هدي، مش هدي واحد، هو يعني هدي واحد والباقي كله تطوع. هو عليه هدي واحد، هدي واحد لما ايه؟ لما قرن أردف العمر عليه على الحج وصار قارنا، يبقى عليه هدي، لأن القارن متمتع. وقال لو استقبلت من أملي ما استدبرت لتحللت ولجعلتها عمرة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لو كنت في مكة في المدينة كنت هنوي العمرة. ولذلك الإمام أحمد اختار التمتع، قال التمتع أفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر أصحابه أن يتمتعوا، يعني تمناه وأمر به، فقال ده أفضل. المالكية قالوا لا، اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، اللي هو إيه؟ الإفراد بالحج. والإمام أبو حنيفة قال لا، القران أفضل، لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا جبريل. يبقى كل واحد من الأئمة اختار الإيه؟ اختار نسكا وعلله. والإمام الشافعي معانا احنا المالكية. ثم قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، لسيدنا جابر، ولا نعرف غيره، ولا نعرف العمرة، لأنه في الجاهلية كانوا يقولوا إيه؟ ممنوع العمرة فين؟ في أشهر الحج. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فعلا، فهو في البداية نوى إيه؟ زي عائشة برضو قالت نوى الحج. وذهب قوم إلى أن القران أفضل، وهو قول الثوري سيدنا سفيان من التابعين والإمام أبي حنيفة وتلاميذه. واحتجوا بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا محمد بن هشام ابن ملاس النميري، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا حميد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك بحج وعمرة، لبيك بحج وعمرة، ده في صحيح مسلم. هو قال لبيك بحج وعمرة بعد إيه؟ أمر سيدنا جبريل. سيدنا أنس بيروي هذا لأنه أمره أن يردف العمرة على الحج. وده استدلال أصحاب الإيه؟ الإمام حنيفة وأصحابه، لأنه قال مدام أمر صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالحج والعمرة يبقى القران أفضل. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوي. واحتجوا بهذا الحديث الذي يرويه الإمام البغوي، يقول أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى، يعني فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، لم يسق معه الهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، يعني جاب الهدي معه، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، عشان نص القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله. ومن لم يكن منكم أهدى، يعني جاي من المدينة وليس معه هدي، فليطف بالبيت حتى الأحرم بالحج، فليطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وليقصر وليتحلل، ثم ليهل بالحج يوم 8 عاد، ثم ليهل بالحج. ده يعني بعد ايه؟ بعد ما خلص العمرة يبقى يستنى لغاية يوم 8 يبدأ ايه؟ يبدأ في مراسم او في مناسك الحج. فمن لم يجد هديا كما قال القرآن فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء صلى الله عليه وسلم، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، يعني أسرع في 3 اللي هي الهرولة، يعني استحب الهرولة في 3 أشواط ويمشي في 4، ثم بعد ذلك فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، واتخذ المقام إبراهيم مصلى، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. يبقى كده قدم الايه؟ قدم السعي اللي هو بعد طواف الإفاضة بعد العيد، قدمه بعد طواف القدوم، وهذا جائز. ثم لم يتحلل صلى الله عليه وسلم، بقي لأنه لسه ايه مع الهدي، فلا يجوز له التحلل حتى ينحر الهدي. ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، يعني راح وقف بعرفة ونزل المزدلفة وجاء إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، يعني نزل وطاف طواف الإيه؟ الإفاضة، لأنه قدم السعي خلاص ما يسعاش تاني. ثم حل من كل شيء حرم منه ما دام طواف الإفاضة، اسم التحلل الايه؟ الأكبر. وفعل اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس، يعني كل اللي ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل فعله، وأولهم سيدنا عبد الله بن عمر، أيوه كان معاه الهدي. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بالك يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، احنا قلنا الفقهاء قالوا ان القارن متمتع، ليه؟ لأنه أدخل نسكا في نسك، فيقال له قارن ومتمتع. أي يعني علشان أنت بتقرأ في كتب العلم تبقى عارف، هتقول في تمتعه بالعمرة ذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من مكة من المدينة حاجا، ثم أردف العمرة على الحج، ثم يعني طاف بالبيت زي ما فعل ابن عمر، طاف بالبيت وسعى طواف القدوم وسعى بعده ولم يحل لأنه لسه معاه الهدي. لما وقف بعرفة ونزل ورمى الجمرة وحلق نحر وراح طواف الإفاضة ولم يسعى إيه بعده. هذا معنى التمتع بالعمرة إلى الحج في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قال شيخنا الإمام البغوي، يقصد القاضي حسين بن محمد المروزي فقيه خراسان، قال شيخنا قد اختلفت الرواية في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث كلاما موجزا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد والقارن والمتمتع، وكل كان يأخذ منه أمر نسكه. كل واحد من الأنواع الثلاثة من الصحابة يعني يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدر عن تعليمه، يعني ما يتصرفش في الحج في النسك بتاعه إلا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأضيف الكل إليه، أضيف الكل يعني أضيف الإفراد له صلى الله عليه وسلم، وأضيف التمتع إليه، وأضيف القران له، على معنى أنه أمر بها. وفعلا يعني هو أمر المفرد أنه يكمل ولا ينحرش الهدي، وأمر القارن أن يتمتع وأن يحل يعمل عمرة اللي معهوش هدي. وهو صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يحل عليه الصلاة والسلام. فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وأذن فيها، هي العبادة دي. ويجوز في لغة العرب إضافة الشيء إلى الآمر به، كما يجوز إضافته إلى الفاعل له، كما يقال بنى فلان دارا، هو أمر ببنائها وأريد أنه أمر ببنائها، زي يا هامان ابن لي صرحا. وهامان مش ابن، ده وزير، لكن يأمر به بالبناء. وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، وإنما أمر برجمه ولم يرجمه عليه الصلاة والسلام. قال واختار الشافعي الإفراد كالمالكي يعني وشيخه الإمام مالك لرواية سيدنا جابر وعائشة وابن عمر، لأنهم قالوا نوينا الحج لأننا لا نعرف العمرة، وقدمها على رواية غيرهم لتقدم صحبة سيدنا جابر بن عبد الله وحسن سياقه لابتداء قصة حجة الوداع وآخرها، لأن سيدنا جابر هو اللي روى حجة الوداع في صحيح مسلم من أولها إلى آخرها. ولفضل حفظ عائشة رضي الله عنها، طبعا السيدة عائشة من المكثرات الحافظات، وقرب سيدنا عبد الله بن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أثريا يتبع الأثر ويتتبعه بشدة صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يقف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذار ناقته، كان يعمل مثل عمله وهو لا يعرف لماذا فعل، يقول لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فعل ذلك. أي موضع وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأدار الناقة يقف فيه سيدنا عبد الله بن عمر ويدير الناقة ويمشي، يقول له إليه كذا، يقول أنا رأيت في هذا المكان فعل هذا. فشدة تتبعه للأثر، ما بيغفلش أبدا عن أي أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومال الشافعي في اختلاف الأحاديث مال إلى التمتع، قال وقال قال ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا، وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح، لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا، على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله، يعني أي حاجة من الأنساك الثلاثة إفراد تمتع قران كله واسع وجائز، لأن القرآن والسنة والإجماع اللي هو لا خلاف فيه يدل على ذلك. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الثلاثة، يعني أفرد وقرن وأمر بالتمتع وتمناه، يبقى عمل الثلاثة ولا لا؟ خلاص. وقال الإمام الشافعي من قال إنه أفرد بالحج يشبه أن يكون قاله على ما لا يعرف من أهل العلم الذين أدركوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك الصحابة يعني، أن أحدا لا يكون مقيما على الحج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج. اللي يقول أفرد معناها ابتدأ إحرامه بالحج. قال الشيخ الإمام رحمه الله ومما يدل على أنه كان متمتعا صلى الله عليه وسلم أن الرواية عن ابن عمر وعائشة متعارضة فيها إيه؟ تعارض، لأن السيدة عائشة قالت إيه نوينا الحج لأننا لا نعرف العمرة، وقد روينا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وقال ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر. وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، هو يقصد الإرداف ولا يقصد العمرة وحدها لأنه لم ينوها، إنما نوى الحج وأردف عليه العمرة. قال سعد بن أبي وقاص المتعة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، برضو كل ده محمول على القران. قال الشيخ الإمام وما روي عن جابر أنه قال خرجنا لا ننوي إلا الحج لأننا لا نعرف العمرة لا ينافي التمتع، لأن خروجهم كان لقصد الحج، ثم منهم من قدم العمرة ومنهم من أهل بالحج بعد ما عمل العمرة، يعني إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله متعة يحل يعني. ونقف عند قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر منه. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله.